بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه. عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدة وإزارا غليظة، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. كساء ملبدة، قال: كساء اللباس. وقال الباجوري رحمه الله: هو ما يستر أعلى البدن ضد الإزار، يعني عارفين لبس الإحرام هو رداء وإزار، اللي هو الكساء، كساء وإزار. فهو بيقول إن الكساء ده هو ما يستر أعلى البدن، يعني القطعة، قطعة الإحرام اللي هي اللي فوق، والإزار هو ما يستر أسفل البدن. وقال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدة وإزارا غليظة، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. في مسائل عائشه، يعني هي متعلقه باثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لشده محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني في غايه تواضع الزهد في الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش متعلق بالدنيا، رغم ان ده في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الفتوحات وبعد الغنائم، بعد دخول الناس في دين الله افواجا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ده كان خلاص، يعني في اللباس اللي هو الكساء اللي سيدة عائشة وصفته كساء ملبدا وإزارا غليظا، فده في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو قبض صلى الله عليه وسلم في هذه الثياب. ده دليل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم تغيره الدنيا، لم تغيره الدنيا. يعني بعد فتح الفتوحات وبعد خيبر وبعد غزوة تبوك وبعد كل الناس في دين الأفواج وبعد حنين وبعد فتح مكة، بعد كل ده والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعلق قلبه بالدنيا. فقال: كساء ملبدا. الملبد، قال النووي رحمه الله، قال العلماء: الملبد هو الموقع. قال: وقيل هو الذي سخن وسطه حتى صار كاللبده. وإزارا غليظا، أي خشنا، أي خشنا. وقالت، هنوضح دلوقتي إن شاء الله، وقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي في هذين الثوبين. قال: أرادت أن تبين أن هذه الثياب مع ما فيها من الخشونة والرثاثة، يعني ثوب ملبد، كساء ملبد، وإزار خشن غليظ، فهي أرادت رضي الله عنها أن تبين أن هذه الثياب مع ما فيها من الخشونة والرثاثة لباسه بعد فتح الفتوح، وفي أيام كمال سلطانه واستيلائه على أكثر الأرض وقهره لأعدائه، لأن زمن وفاته زمن قوة الإسلام، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال: ومع ذلك لم يكترث بزخرف الدنيا ولا بمتاعه الفاني صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في هذه الحديث المذكوره في الباب: بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهاده في الدنيا والاعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها باختياره صلى الله عليه وسلم وفاخر لباسها ونحوه واجتزائه بما يحصل به ادنى التجزيه في ذلك كله، يعني اي شيء يستر. والنبي عليه الصلاه والسلام لا يبالي بالدنيا، ففي اعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن زينه الدنيا وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها واجتزائه بما يحصل به ادنى التجزيه في ذلك كله، وفيه الندب للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. هنا ذكر في شرح حديث، قال عن ابي برده قال: اخرجت الينا عائشه ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبده، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا في امور الدنيا مقبلا على امور الاخره رغم ما اتاه الله سبحانه من الغنائم والاموال، ولكنه صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الاعلى في التقلل من عرض الدنيا. يعني يا جماعه، الفكره مش ان الانسان يترك ثياب الحسنه، واحنا اتكلمنا عن المعنى ده. النبي عليه الصلاه والسلام كان له خله حمراء وله ثياب جميله وحسنه وثياب خاصه بالوفود، وده معروف في سنه النبي عليه الصلاه والسلام في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمش معناها ان الانسان يترك الحلال الطيب والتزين اذا كان ده يعني بعيد عن الاسراف وبعيد عن التكبر والخيلاء، لكن الفكره ان النبي عليه الصلاه والسلام قلبه لم يتعلق بالدنيا، وده المعنى، وده المعنى، ان مش الدنيا معايا فانا راضي وزاهد وشاكر لله سبحانه وتعالى، الدنيا مش معايا فخلاص انا مش متعلق بالدنيا، بدنيا الناس، والتعلق بدنيا الناس والنظر الى ما في ايدي الناس ده من اسباب مرض القلب. الانسان لما ينظر الى دنيا الناس، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا وفلان عنده كذا، فالقلب ينبض، والانسان لا يقنع برزق الله سبحانه وتعالى ويحتقر النعم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بهذه وصيه، وصيه عظيمه، قال صلى الله عليه وسلم: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، يعني في امور الدنيا. قال: فذلك اجدر الا تزدروا نعمه ربكم عليكم. الانسان لما ينظر فلان عنده كذا وفلان عنده كذا وفلان عنده كذا، فهو هيحتقر النعمه. ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بنعم يعني مش موجود عند الشخص الثاني، اللي هو بيحصله نعمه الدين، نعمه سلامه الصدر، نعمه التوفيق للعباده، وعنده نعم بس هو مش ملتفت ليه، لان هو بينظر الى دنيا الناس يعني بعين التعظيم والناس عندها وانا مش عندي، فده يدفعه الى احتقار النعم، يحتقر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه ده. فده المعنى، يعني مش معنى دعوه ان الناس تترك الحلال الطيب، لا، هي فكره بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الدنيا. لما الدنيا فتحت عليه هو صلى الله عليه وسلم زاهد في الدنيا. فقال في هذا الحديث يروي ابو برده ابن ابي موسى الاشعري ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اخرجت اليهم كساء ملبدا، قال: هو الثوب المرقع او الكساء الغليظ الذي يركب بعضه على بعض، وقيل هو الذي اصبح وسطه سميكا، والظاهر انه لا يطلق الا على ما كان من الصوف. احنا فهمنا كده معنى كساء الملبد. قال: واخبرتهم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذا الثوب وقت ان فاضت روحه الى خالقها، وكان يلبس مع هذا الكساء ازارا غليظا مما كان يصنع باليمن ليستر به عورته ونصفه الاسفل صلى الله عليه وسلم. قال: ولبسه صلى الله عليه وسلم الثوب الملبد يحتمل أن يكون للتواضع وترك التنعم، ويحتمل أن يكون على غير قصد منه، لأنه كان يلبس ما وجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما وجد. طيب، قال حيث بعد كده عن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان الخلف يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، يعني يقول أنا ماشي في المدينة فإذا إنسان الخلف يقول فجأة لقيت حد ورايا بينادي علي ويقول ارفع إزارك ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، قال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف تخيل كده، هو ماشي فلقى صوت، فلقى إنسان بينادي عليه من خلفه يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام شوف الدعوة، شوف النصح. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف هذا الرجل من أصحابه رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد لما شافه راح وراه وقال له ارفع إزارك فإنها أتقى وأبقى، ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كده أنت ماشي وحد كلمك ينصحك فتلتفت تلاقي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني هو عايز يقول ان ده يعني انا مش لابس ده للكبر والخيلاء، ده اصلا يعني ده برضه ما حد شيء يعني ايه شيء متواضع جدا. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا رب ده، قال اما لك في اسوه، اما لك في اسوه، قال فنظرت اصحابي فيهم على طول، قال فنظرت فاذا ازاره الى نصف ساقيه، فنظرت فاذا ازاره صلى الله عليه وسلم الى نصف ساقيه. ففي ان الداعي الله هو يكون قدوه بالعمل، يعني بالكلام وبالعلم وبالعمل، فهو النبي عليه الصلاه والسلام قال اما لك في اسوه، وده يفتح الانسان باب في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير الدخول في تفاصيل هو ده مستحب هو ده واجب هو ده مكروه هو ده مباح هو ده محرم، فمن غير الدخول شوف هو النبي عليه الصلاه والسلام قال له قال املك فيها اسوه، املك فيها اسوه، قال فنظرت فاذا ازاره الى نصف ساقه، قال ارفع ازارك اي شمره عن الاسبال فانه اتقى، اي ان رفع الازار عن الارض بحيث يخرج عن حد الاسبال المنهي عنه، هذا الفعل اتقى لله تعالى، فانه اتقى وابقى. قال القاري اتقى اي اقرب الى التقوى وادل عليه، يعني دليل على التقوى، لانه يدل غالبا على انتفاء الكبر والخيلاء، وابقى اي احفظ له واكثر دواما له، يعني اتقى لقلب الانسان وأبقى لدين الإنسان وأبقى للثوب، وفي رواية فإنه أبقى وأنقى، يعني أبقى للثوب لما يكون واصل للأرض فده يبلى يتلف، وأنقى لأنه لما يكون واصل للأرض يجمع القاذورات والنجاسات، فبيقول صلى الله عليه وسلم إنه أتقى وأبقى، في رواية إنه أبقى وأنقى، قال أي أنظف فإن جرد الإزار على الأرض يعرضه للتلوث. قال فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء فأنيف أملح، أي فيها بياض يخلط سواد، فقال فالملحاء التي فيها خطوط من سواد وبياض وهي من لباس الأعراب ليست من الثياب الفاخرة، يعني هو كأنه يريد ان يقول ان هذا ثوب لا اعتبار به، يعني انا مش لابسه، يعني انا مش لابس ثياب فاخره يعني تكون دي حاجه للملوك او حاجه، ده حاجه يعني حاجه متواضعه جدا. فقال يا رسول الله انما هي بردة ملحاء، وكانه يريد ان يقول ان هذا ثوب لا اعتبار به ولا يلبس في المجالس والمحافل، وانما هو ثوب مهنه لا ثوب زينه. قال اما لك في اسوه، اي قدوه ومتابعه، والمعنى ان الحريص على التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقصر ثيابه كما كانت حاله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ده كان حاله كما كانت حاله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن له نظر الى حفظ ثوبه، يعني لو الثوب مش فارق معه، أو لم يكن في قلبه من الكبر والخيلاء الذي يتوقع في الإسبال، يعني إذا كان هو مش فارق مع الثوب ولو في قلبه من الكبر والخيلاء الذي يتوقع في عادة يعني في الإسبال، قال الأصل أن هو يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مجرد تحقيق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي من المرء أن يرفع ثيابه، أن يرفع ثيابه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثوبه عن الأرض، يعني هو لو ده طلع موضة، يعني لو طلع موضة عند الناس في الغرب يعني هتلاقي الناس تعمله، إن هو يرفع الثوب أو يرفع البنطلون عن الكعبين، لو طلع موضة هتلاقي الناس تعمله، هو ده فعلا لما جه تقصير البنطلونات طلع موضه وتشمير البنطلون بالشكل ده بقت الشباب بتعمله، والاصل ان انت تتاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام، يعني لما كان ده السنه وده الاتقى وده الانقى والاقرب لسنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجه يعني ايه يعني مش على الموضه مش حلوه يعني شكلها مش حلو، لكن لما مرت عملت والممثل الفلاني عملها واللاعب الفلاني عملها بدا ايه ده هو ده الجميل وهو ده الموضه وده اللي احنا نقلده، ويعني لا نشعر بشيء من الحرج يعني، لكن السنه الانسان يبقى حاسس بنوع من الايه من الضيق ونوع من الحرج ونوع ان هو يعني حاجه كده ايه مش شكلها مش حلو. النبي عليه الصلاه والسلام قال انا لك في اسوه، فهو ده المعنى. فقال لأن مجرد تحقيق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي من المرء أن يرفع ثيابه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثوبه عن الأرض. وقد وقع نحو من هذا الموقف لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه إزار يتقعقع، فقال من هذا؟ قلت عبد الله، فقال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، إن كنت عبد الله فارفع إزارك، قال فرفعت إزاري إلى نصف الساقين ولم تزل إزارته، ولم تزل يعني هذه إزارته حتى مات. شوف معنى جميل في رد النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر، فابن عمر يقول دخلت على النبي وعليه إزار يتقعقع، إزار يتقعقع مقصود يعني يسمع له صوت عند المشي فيه، يعني هو ايه يعني نازل خالص مسبل يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ يقصد صاحب الإزار. قال ابن عمر رضي الله عنهما فقلت عبد الله ابن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت عبد الله فارفع إزارك، يعني ايه معنى يعني ان كنت عبد الله فارفع إزارك، اي يحث النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العبوديه المشموله في اسمه ان يمتثل لاوامر ونواهي الله عز وجل، يعني يقول لو انت عبد لله فعلا ارفع إزارك، فهمت المعنى؟ يقول لو انت فعلا عبد الله يعني ان كنت عبد الله حقا فارفع إزارك. قال ومنها جعل الإزار وكل ملبوس كالسراويل والقميص فوق الكعبة، ده معنى. وقيل يعني المعنى الأول إن كنت عبد الله فارفع إزارك، وقيل ان كنت عبد الله، ان كنت عبد الله ابن عمر المعروفه بحسن الطريقه فافعل ذلك. يعني لو انت فعلا ابن عمر المعروف بحسن الطريقه وحسن الاتباع وحسن السمت فلا لا يليق بك، فارفع ازارك. قال عبد الله رضي الله عنه فرفعت ازاري، اي امتثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه رفعه الى نصف الساقين. قال فلم تزل ازرته حتى مات، فلم تزل ازرته حتى مات، اي ظلت هذه الهيئه هيئته في لبس الازار حتى مات رضي الله عنه من شده امتثاله لامر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته عليه. يعني افضل الممتثل لامر النبي عليه الصلاه والسلام حتى مات رضي الله عنه. قال ان كنت عبد الله فارفع ازارك، قال فلم تزل ازرته حتى مات. ففي هذا الحديث مشروعيه الانكار على من اسبل ازاره، وفيه ان تقصير الثياب والتحرز عن الاسبال فيها هو من تقوى القلوب، وفيه ان صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. ده معنى مهم ومعنى جميل، وده معنى مهم ومعنى جميل. قال ان صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. قال فتقصير الثياب الذي هو عمل ظاهري دليل على تقوى القلوب التي هي عمل باطن. يعني ده نفس المعنى، لما تقول ايه انسان لما مثلا البنت تلبس لبس محتشم، ده عمل الظاهر في الغالب يدل على صلاح الباطن، ان الحياء والعفه دي اعمال قلبيه. فلما الانسان يكون عنده حياء فده يظهر على العمل الباطني ده اللي هو عمل القلب، ده يظهر على ظاهر الانسان في طريقه اللبس، في طريقه الكلام وهكذا. قالوا فيه ان الحرص على نشر الطاعه والسنه والنهي عن المعصيه والبدعه هو من شرع الله الكامل وسنه نبيه المطهر. يعني ينفعش الانسان يقول ايه والله اصل دي امور من الامور، يعني حاجات شكليه كده مش حاجات مهمه. يعني ما ينفعش الانسان يتعامل مع سنه النبي عليه الصلاه والسلام بالتعامل، يعني يتعامل مع سنه النبي عليه الصلاه والسلام بالتوقير والتعظيم، مش يقول والله اصل دي حاجات يعني شكليات، يعني اللحيه والاسدال ويعني تقصير الثوب والحاجات كلها حاجات شكليات، المهم يعني الاخلاق ماشي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام عمل ده، والنبي عليه الصلاه والسلام انكر على اصحابه. فمعنى كده ان الانسان يتعامل مع سنه النبي عليه الصلاه والسلام اللي حتى في الصفات والحاجات الظاهره والاعمال القلبيه والاخلاق والمعاملات ما يفرقش، ما يقولش والله دي حاجه من امور الاعتقاد ودي حاجه من امور الاخلاق ودي حاجه من امور الحاجات الايه الشكليه. فده يحمل الانسان على ان هو يعني لا يعظم السنه، ان هو يحتقرها، يعني يشوف ان هي حاجه يعني ايه حاجه بسيطه حاجه قليله، يعني مش مهم يعني ان انا حاجه دي ما عملهاش. يعني اصلا الانسان يعظم سنه النبي عليه الصلاه والسلام في ان الحرص على نشر الطاعه والسنه والنهي عن المعصيه والبدعه هو من شرع الله الكامل وسنه نبيه المطهره، سواء كان ذلك من امور الاعتقاد او العمل فلا تحقرن من المعروف شيء. ماشي. وفي بعدها قال الداعيه في صفحه الوداع الداعيه يجمع في دعوته بين العلم والعمل. ان الصحابي لما نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام على هذه الصوره على هذه الايه. قال وفيه ان الشرع جاء بصلاح الدين والدنيا، فصلاح الدين ارشد اليه بقوله اتقى، وصلاح الدنيا اشار اليه بقوله اتقى. وفيه نهي عن الاسراف واضاعه المال بقوله اتقى. يعني الانسان يعني يحافظ على ثيابه، فيه ارشاد الى انه ينبغي للابس الرفق بما يستعمله واعتناؤه بحفظه لان اهماله تضييع المصارف. قال عن حذيفه بن اليمان قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضله ساقي او ساقه شك الروي، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق الإزار في الكعبة. يعني يقول مسك عضلة الساق اللي هي السنانة، وقال هذا موضع الإزار، يعني يكون إلى نصف الساق. فإن أبيت يعني لو أنت مش عايز تعمل ده عايز تنزله شوية، فيبقى آخرك إيه الكعبين، الكعبين اللي هم مش كعب الرجل اللي إحنا بنقول عليه كعب، ده لا ده الكعب اللي هي العظمتين. ماشي. العظمتين اللي هي على اليمين وعلى شمال القدم ده اسمه الكعب. فبيقول إن ما يعديش الكعبين، يعني خلاص لو أنت مثلا هتعمل قميص هتعمل ثوب معين هتلبس حاجة خليه على إيه على الكعب، ما يعديش الكعب ده. ماشي. فقال ابن الأثير العضلة في البدن كل لحمة صلبة مكتنزة ومنه عضلة الساق، فقال هذا موضع الإزار. قال بعدها في صفحة البعدها فإن أبيت فأسفل، يعني فإن امتنعت عن الأخذ بالعزيمة في رفع الإزار إلى نصف الساق وهو موضع العضلة منه فلك رخصة في الإسبال عن ذلك الموضع شريطة ألا يصل إزارك إلى الكعبين، فإنه لا حق للكعبين في وصول الإزار إليهما. ولهذا قال فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال النووي بعدها فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء يعني هو يعني في اسبال وفي كبر خيلاء فهو ممنوع منع تحريم، والا فمنع تنزيه. ده ايه على قول النووي، يقول ان الاسفل يعني مختصر الكلام ايه يا شباب، طبعا دلوقتي لو الانسان مثلا لبس حاجه الى نصف الساق ممكن ده يكون في نوع من الايه من الشهره، فان هو خلاص انت هتلبس مثلا يعني قميص اللي هو احنا بنقول عليه جلابيه، يعني الكلام ده للرجال هي معنى الانسان في الاخر ان شاء الله يلقينا شبرا، فخلاص انت ايه فصل على ان هي تبقى يعني بين ايه نصف الساق وبين ايه الكعب، ده ما تبقاش شويه ما تبقاش معديه الكعبين. ماشي. الحاجه اللي مش مختلف فيها ايه في الكلام بتاعنا، اللي مش مختلف فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان الازار الى نصف الساق وان ده الاحسن. ماشي. يعني لو انت في بلد ده العادي مثلا فيها مش هيبقى ده مثلا الناس كلها لابسه مثلا الازار مثلا بالشكل ده او ده متقبل فيها، فده ايه ده المستحب. لكن ممكن حد يلبس ده كده دلوقتي فيبقى الشهره، يعني حتى اللي بيأثر الثوب لا يسبل ما بيأثرش التفصيل اللي هو لنصف الساق، ممكن ايه يبقى يعني متقبل شويه لو ايه شويه بين ايه بين نصف الساق وبين الكعب. ماشي. لحد الكعب لحد فوق الكعب تمام. لكن اللي مش مختلف فيه ان ده ايه ده الاحسن وده السنه. تمام. طيب اللي مش مختلف فيه تاني ان اللي اسفل الكعبين من الازار وهو يجمع معاه الكبر والخيلاء فده محرم ومن الكبائر. يبقى احنا فهمنا كده ان في حاجتين دول خلاص بره ايه دايره الخلاف. طيب ايه اللي داخل في الخلاف، ايه اللي داخل في الخلاف كده هيتبقى. طيب لو حد لابس حاجه وعدت الكعبين وعدت الكعبين لكن هو ايه ده مش كبر ولا خيلاء، يعني هو مش عامل ده مش مسبل كبرا، فده ايه ده اللي محل خلاف من اهل العلم. في من العلماء اللي قال ان هو محرم مطلقا سواء كان للخيلاء او لغير الخيلاء، واستدل بعموم ايه الاحاديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام حرم فيها الاسباش. ماشي. وفي ناس قالوا لا، قالوا لو هو مش للخيلاء فيبقى مكروه، يعني لو عدى الكعبين مش الخيلاء يعني هو مش متكبر فده يبقى ايه يبقى كراهه. طيب احنا نعمل ايه، انت كرجل تخرج من الخلاف تبعد عن الخلاف. ماشي يا شباب، انت كرجل تخرج من الخلاف. يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي مثلا تلبس قميص او تلبس حاجه، خليه على الكعبه، ما يزيدش عن ما يعديش الكعبه. ده ايه اقصى حاجه؟ ماشي. طيب قال وصحيح من اقوال العلماء ان ما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم مطلقا، سواء يعني كان للخيلاء او لغير الخيلاء، لكنه للخيلاء اشد تحريما. وده ايه؟ ده اختيار الحنابلة يعني، والله اعلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الاحاديث تدل على تحريم الاسفل مطلقا، سواء ده خيلاء او مش خيلاء. وده الاختيار اللي هنا للشيخ الطاوي يعني. ولو زعم صاحبه انه لم يرد التكبر والخيلاء لان ذلك وسيله للتكبر، ولما في ذلك من الاسراف وتعريض الملابس للنجاسات والاوساخ. اما ان قصد بذلك التكبر فالامر اشد، لا في شك انه حرام والاثم اكبر، والحد في ذلك هو الكعبه. فلا يجوز للمسلم الذكر ان تنزل ملابسه عن الكعبين للاحاديث المذكوره. اما الانثى فيشرع لها ان تكون ملابسها ضافيه تغطي قدميها، تغطي ايه؟ القدم. ماشي. هنا قال حتى في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقالت ام سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: اسمعوا يا جماعه. فقالت: اذا تنكشف اقدامهن. يعني ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بتقول: يا رسول الله، طب كده ايه القدم هتنكشف؟ سامعين يا جماعه؟ يعني هي حريصه ان ايه؟ ان القدم لا تنكشف. احنا مش بنتكلم بقى عن اللي لابسه فستان وكشفه جسمها او لابسه شورت او لابسه مايو، هي بتتكلم ان القدم. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول: يرخين شبرا، يعني زياده على الكعب. فقالت: اذا تنكشف اقدامهن. فقال: فيرخينه ذراعا لا يزيد عليه. ماشي. يخين شبرا اي يكون اطالته الى ما بعد الكعبين بمقدار الشبر. فقالت ام سلمة: اذا تنكشف اقدامهن، اي ان هذا المقدار لا يستر اقدامهن سترا كاملا، بل تنكشف الاقدام عند مشيهن. فقال: فيخينه ذراعا لا يزيد عليه، اي على قدر الذراع، وذلك لستر اعقاب النساء اللي هو العقب اللي هو الجزء اللي ورا من القدم ده، وعدم تكشفهن. والمراد به الذراع شرعي، يعني قال انه يزاوي كمان ايه شبر كده. ماشي يا شباب. طيب كده احنا ايه قرانا ما جاء في ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي عايز يرجع ليه حكم الاسلام بالتفصيل ممكن يقرا الفتوى اللي موجوده على موقع الاسلام سؤال وجواب عن حكم الاسلام يعني في حق الرجال يعني. كده واضح شايف كل حاجه واضحه الحمد لله. الناس اللي كانت بتسال اسئله واضحه. طيب سالت حد من شايفنا قالوا برضه ان مساله البنات تنتبه لموضوع فساتين الافراح اللي فيها الديل الطويل والكلام ده برضه ايه يعني ايه محتاجين تراجعوا حكم المساله دي. طبعا مش مجال ان احنا يعني مسائل فقهيه ان اي مساله احنا نفصل فيها، لان احنا اتفقنا يعني انا مش اهل ده، بس ايه يعني انا لسه قرأنا بننقل يعني ايه كلام اهل العلم بس. فانا بس حبيت انبه للمساله دي ان بحيث ان الناس تبحث فيها وتستفتي وتزداد يعني علم في هذه المساله. الحمد لله خيرا هذا النهارده على الاطاله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.